تعرضنا لرحمة الله وخيره الامتنان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أجبنا نداء ربنا وساقانا توفيقه إلى بيته وأدينا الفريضة واجتمعنا بالأحباب والإخوان وبأهل العلم وبأهل الوجهة وبأهل القلوب وبأهل النيات وبعموم من المؤمنين والمؤمنات في مسجد مبارك مضى عليه القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مضت القرون. وفي كل قرن كما قال نبينا في خبر عنه، في كل قرن من أمتي سابقون، يعني عدد من السابقين. السابقون سيكون الصنف الأول من أصناف الناس في القيامة، السابقون، ثم أهل اليمين، ثم أهل النار واليسار والشمال والعياذ بالله تبارك وتعالى. في كل قرن من أمتي سابقون في هذه القرون من بعد تأسيس السلطان حسن مضى عليه عالم بعد عالم وتقي بعد تقي وصالح بعد صالح، وكان مظاهر الوعي وعمر المهد وجود هذه المدارس الأربع التي اجتمعت روح اليوم. المدرسة التي افتتحت هي إن شاء الله في طريقها إلى الانفتاح والانفساح وإلى ترويح الأرواح وإلى إقامة الوزون الصحاح. بفضل الله تبارك وتعالى كان وجود المدارس الأربع لفقه الشريعة المطهرة على ما انتهى إليه إدراك وضبط واجتهاد الأئمة الذين اشتهروا بين أهل السنة والجماعة، هم كثيرون، لكن أظهر الله منهم هؤلاء الأربع ظهورا عظيما وهيأ تلقيا عنهم من قبل تلامذتهم والآخرين، فبينوا ما جاء به الكتاب والسنة الغراء وما أجمع عليه من قبلهم، وقاموا بالقياس الصحيح والاستنباط ممن هو أهل له، فلخصوا لنا ما تحتاجه الأمة في الفقه لهذه المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة والجماعة رضي الله تبارك وتعالى عن أولئك الأئمة ومن سار في الركب المبارك أتباع حبيب الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا إثبات السند، ما شان المذاهب الصحيحة في الأمة إلا امتداد خيط السند لئلا يوهب العلم مقطوعا كمن يأتي بلا أب فيكون دعيا لا نسب له، لا بد من أب حتى يقال فلان ابن فلان، وفي العلم يقال فلان عن فلان وفلان عن فلان. وبذلك قال ابن المبارك عليه رضوان الله تبارك وتعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فهكذا وجب أن نعلم هذا الوعي والإدراك عند المتقدمين لأخبار الرسالة المحمدية، وقامت فيهم قائمة ذلك الأخذ والسند في طريقة فهم العلم ووعي الخطاب الرباني والبلاغ النبوي المحمدي. الحمد لله تبارك وتعالى مع ما نازل الأمة في جميع الأدوار ما نازلها، نجد مظاهر العناية الإلهية تهيئ في القلوب في الناشئة من الأمة توجها إلى فوق، بينما يدعون إلى تحت ويدعون إلى الانحطاط زيادة وإلى الهبوط زيادة. نجد أن رعاية الحق بهذا النبي وبشريعته وبسنته وبأمته تتجدد على ممر العصور، وكان حال الذين يناوبون هذا المختار حتى يصلوا إلى ما يصل إليه من ذلك العدوان والظلم والكذب والسب والشتم كما تسمعون في عصر بعد عصر، وما حصل في عصركم القريبة كان شأنهم كما قال الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله جل جلاله وتعالى قبله، وذلك أنه قد بين حكما أصدره ولا معقب لحكمه، فقال جل جلاله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله. هل تجد تعبير أقوى من هذا؟ يقول لك وياب الله، تأمل الكلمة. وإذا هو أبى فمن ذا الذي ينفذ أمر شيء غيره؟ وياب الله، وبلفظ المضارع وبلفظ المضارع، حاولوا في القرن الأول ياب الله، في الثاني ياب الله، في الثالث ياب الله، القرن الخامس عشر وياب الله إلا أن يتم نور وياب الله. وإذا الله أبى فمن ذا الذي يقدر أن يخلق أسوار حكم من لا معقب لحكمه جل جلاله؟ ولكن شأنهم هكذا، كما قال مولاه أن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. يقول سبحانه وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. تعرف أضل أعمالهم؟ إذا اشتكوا من أزمة قل لهم تضل أعمالهم. إذا قالوا للشعوب هذا برنامج تكشف قل لهم تضل أعمالهم. إذا قالوا أن خطة فشلت قل لهم تضل أعمالهم. أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد حوله ما وقفوا عند حدود البشرية وفكرها، اتصلوا بفور آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فلو رأيت منهم شيء من الأخطاء والفوبة كفر عنهم سيئاتهم. احترم القوم واحترم نفسك لا تتعدى الحال، كما لما ذكر شأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقول له في كتابه وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ينشر منشور العفو ليتأدب الناس والأمة مع أولى الصحبة ولقد عفا عنكم. يجي واحد ثاني يقول أولى عصوا هذا منهم من يريد الدنيا من ذلك اسكت، هذا المنشور أمامك لتتأدب ولقد عفا عنكم. روح تقول لك أنت عفو أنت ما ندري يعفو عنك أولى ما أولى قد نجر العفو عنه. احترمه عظيمه. وهكذا يقول بعد ذلك في آيات إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم. سبحانه ما أعظم عنايته بهذا الرعيل وهذا الجيل الذين أكرمهم وبدلهم برفقة الحبيب الجليل صلى الله عليه وسلم. من الذي قدر أن يكون وقت هؤلاء المهاجرين والأنصار وقت محمد؟ هل غير رب العرش؟ أنت من البشر اختار وقته ليبرز في الحياة؟ رب الأرض والسماء اختار أن يكون وقت هؤلاء وقت بروز ذات حبيبه على ظهر الأرض، فبذلك عظم شأنهم وعظم شرفهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. يقول كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين اتبعوا الحق وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم جل جلاله وتعالى في علاه. الحمد لله على هذه النعمة ونعمة تجدد الدين بين الآثار الطيبة. كم قد مر في الأزهر الشريف في هذه الديار في هذه المدارس من أخيار وأبرار لهم غرس تقوى. قال سيدنا علي إنه لن يهيج على التقوى غرس قوم، لن يهيج على التقوى غرس قوم، ما غرس على التقوى ما يهيج ما يهلك يموت لابد يموت. قال ربنا ومثله كلمة لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها جل جلاله. فمهما حصل على الأمة ومهما كان فلله في طيب عنايته ولقمة جديدة لآثار ونيات الماضين من الصالحين. قرنا بعد قرن وزمنا بعد زمن لتجر عينه من قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناواهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. رأينا الثمار بحمد الله إخواننا هؤلاء الشباب والكهول الذين نشوا وآثار فرس أمثال الشيخ علي جمعة طول الله عمره بعافية وأمده بكمال التوفيق وزيادة مضاعفة النبع في الأمة في الشرق والغرب والظاهر والباطن. ذلك الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر طول الله عمره بعافية توفيق وتأييد وتسديد. وإنما استقوم من قبله من أرباب نظام وأرباب معارف جلسوا بين أيديهم وتحت أرجلهم فرفع بهم واتصل الحبل بالحبل فدام الوصل وظهر الفضل وظهر من جود الله سبحانه وتعالى. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ان نعقد الامال في ربنا ان يبارك في هؤلاء وان يجري على ايديهم الخير الكثير لمصر وللامه ان شاء الله. فان وعدنا ووعد الله حقا ورسوله ذو وجاهه لديه. تم الاجتماع بيننا وبينكم الشهر المبارك في أول جمعة من جمع شهر رجب فيجود الله علينا بفضل عجب وجود أرحب إن شاء الله في ليالينا وأيامنا. فكم من ساعة نظر الحق فيها إلى عبد فأسعده سعادة الأبد وقربه منه ومن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. الشاهد في قوله وكل قوم لا يشكى بهم جليسهم. وبذلك قال العارفون من لم يجالس مفلح ولم ير وجه مفلح فكيف يفلح كيف يفلح. إذا كان بعض الأكابر العارفين يقول إنما حزني على من كان في وقتي من شباب المسلمين ولم يروني لأن في وجهي لمعة نور من سر السجود وسر الإرث لخير سيد الساجدين المتكلم في الساجدين الذي يراك حين تقوم وتكلمك في الساجدين قبله من معاني. وهل الساجدون أصحابه وحدهم؟ والله لقد تكلم في أصحابه وليس هم الساجدون وحدهم. وكان يذكر بعض أهل التفسير أيضا من قبل بروز شخصه الإنساني الجسدي الكريمي إلى الأرض تقلب في الساجدين من ظهر آدم إلى شيث بن آدم حتى وصل إلى إبليس إلى نوح إلى إبراهيم إلى أب إسماعيل إلى آبائه إلى أبيه وأمه صلى الله عليه وسلم كلهم سجدوا لله. ما حلت ركبة رسول الله في صلب إلا كان ساجدا لله ولا حملت بطن لأم لرسول الله والنطفة في إلا كانت ساجدة لله تبارك وتعالى. وبذلك افتخر بآبائه وأمهاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلهم حتى أبو سيدنا إبراهيم أبوه الذي هو عمه هذا كان قاعد لكن أبوه تارح الذي هو من صلبة كان ساجدا كان عابدا. والدليل في القرآن بعد أن تبرأ من العم الذي يقال له أب في اللغة الكافر فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه عاد بعد ذلك بأمر الله أن يضع ولده إسماعيل ومهاجر في مكة وأخذ يدعو بعد أن وضعه. الحمد لله الذي وهب لعقبه إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع رب اغفر لي ولي والدي من والده ابوه وامه. هل هذا الامر يتبرى منه؟ لا لا لا كيف يتناقض؟ هذا قد تبرى منه من زمان. هذا الاب المؤمن هذا الاب المعتقد رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ما كان يستغفر لوالد كافر بعد ان نهاه الله وبعد ان تبين له انه عدو لله لا فعمه الكافر. اما هذا فابوه استغفر له في اخر عمره بعد ان كبر وصار شيخا فالده انا عجوزا وهذا بعدي شيخا. ان هذا ليس الامر العجيب وبشر باسماعيل واسحاق من وراء اسحاق يعقوب وخرج باسماعيل الى عند بيت الله المحرم و وكان منه هذه الدعوات صلوات الله عليه على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. نحن مستبشرون بهذا الاجتماع ونرجو الانتفاع والاطلاع إن شاء الله والارتفاع مع من يرفعهم الله، فإنه يرفع درجات من يشاء. قد جعل على ناصية كل إنسان ملك، إن توضع رفع وإن تكبر وضع. ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حضور إلى الجمعة رفعة، كل خطوة إلى الجمعة رفعة لك عند الله سبحانه وتعالى. من توضأ يوم الجمعة ومس معيته من طين ومشى ولم يلغ، استمع إلى الخطبة ولم يلغ، وفعل له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. الحمد لله على هذا الفضل، الحمد لله على هذا الإحسان. وما جمعنا إلا لينفعنا وإلا ليسمعنا، وله سبحانه وتعالى عند الاجتماع فائضات فضل تفيض على الحاضرين في الجمع، ويدخل هذا في بركة هذا، فوقهم ملائكة تحفهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. اجعل جمعنا جمع مرحومة، تفرقنا من بعده تفرق المعزوم، بارك لنا في جمعتنا ولا تصرفنا إلا والقلوب عليك مجموعة، لا يأخذها هم دونك فتنساك، بل كل هم كن همنا أنت، ونب عنا في جميع الأمور، نب عنا في هم الدنيا ونب عنا في هم الآخرة، وكن أنت همنا فبذلك رفعتنا وشرفنا، كن أنت همنا واكفنا كل هم في الدنيا والآخرة يا ذا الجود والكرم. نسألك أن تجعل همة قلوبنا معك ووجهتنا إليك واهتمامنا بأمرك، وأن تجعلنا ممن صدق في الوفاء بعهدك، وأن تجزي خير الجزاء من تقدم من أهل الوداد وخيار العباد الذين ورثوا العلم على وجه الإسناد. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجمعنا بهم في دار الكرام، وارض عنهم وازدد عنهم رضا في كل لمحه ونفس، وثبتنا من بعدهم على قويم الضعيف، والحقنا بخير فريق، واذهب عنا كل تعويض. اصلح اللهم مصرنا وشامنا ويمننا، شرقنا وغربنا، واهل المله في كل مكان. ادفع البلايا عنهم وحول احوالهم الى احسن الاحوال. يا رب نسألك لنا ولهم فبالذي أرسلته إلينا وإليهم، اعف عنا وعنهم، تجاوز عنا وعنهم، أصلح قلوبنا وقلوبهم، أصلح قوالبنا وقوالبهم، أصلح لنا ولهم ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا كريم يا بر يا أرحم الراحمين، فرج كروب المسلمين، ادفع البلاء عن المؤمنين، حول أحوالنا إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. ثبت الأقدام على ما تحب، وأثبتنا في من تحب، ووفقنا لما تحب، واجعلنا ممن ترعاهم عين عنايتك في جميع الأطوار، فلا يمنعهم عن الدخول إلى حضرتك قبيح الأوزار، ولا يحجبهم عن مواهب فضلك سيء الإصرار. وقد مددت يدي بالذل مفتكرا إليك، إليك إليك يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرده. وقد تشفعنا إليك بحبيبك محمد أهل بيته وصحابته، اللهم فشفعهم فينا، أصلح ظاهرنا وخافينا، بلغنا فوق أمانينا، تولنا بما أنت أهل يا مولانا وبارينا، أصلح شؤوننا والأمة أجمعين، اختم لنا بالحسنى واليقين، واجعلنا من الهداة المهتدين، وفقنا لما تحب، واجعلنا فيمن تحب، واجعل آخر كلام كل فرد منا من هذه الحياة، من هذه الدنيا، عندما مات لا إله إلا الله متحققا بحبائبها. يا الله اشرنا في زمرتكم لأهلها، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.